إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تجذب العين أحيانا وتقحط تلك العين وتجذب تلك المآقي، فما ترى عينا تجود بدمعها ولا جفونا تسيل منها عبراتها، وذلك ربما لقسوة القلوب وربما لعدم وجود سياط المواعظ التي تحرك القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يوما فكرت كيف لو أن هذه الأعمال التي تعملها والطاعات التي تقدمها والحسنات التي تجمعها، هل فكرت يوما أن تأتي يوم القيامة وقد ذهبت كلها أدراج الرياح وقد ذهبت هباء منثورا، وحينها ستبكي بكاء طويلا ويرتفع منك النحيب ويزداد منك العويل، ذلك أنك خدعت بما كنت تقدمه في الدنيا من أعمال أو طاعات أو قربات. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمؤمن في الدنيا يعيش بين الخوف والرجاء، يعيش بين الخوف والرجاء، فهو يخاف من النار ويخاف من عقاب الجبار ويخاف من سخط القهار، وهو يشتاق إلى الله جل وعلا ويرغب في جنته ويبحث عن طاعته ويسارع في مرضاته. فهو كالطائر له جناحان، جناح الخوف والرجاء، ورأسه محبة الله سبحانه وتعالى. لقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة فسمعوا وجبة أو جلبة، يعني ضجة ارتجفت لها الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من حافتها، له 70 سنة يتهاوى فيها ما وصل إلى قعرها إلا الآن. يا ربي، 70 سنة يتهاوى ذلك الحجر وينزل حتى وصل إلى قعرها، فلما استقر في قعر النار ارتجفت الدنيا لاستقرار حجر. قل لي بالله عليك، أو ما وصل إلى سمعك قول ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إن هذه النار وقودها الأحياء، إن هذه النار وقودها الخلق، إن هذه النار الوقود الذي يجعلها تزداد أوارا ولهبا فتشب، هو ذلك المخلوق العاصي، هو ذلك العبد المقصر، هو ذلك الإنسان المفرط. رأى سفيان الثوري رجلا يشوي بعض اللحوم فجعلت عينه تنظر وتدمع، قال بعض طلابه: يا إمام، ما لك تبكي؟ قال: أبكي والله ليس على حيوان يشوى ميتا، بل على مخلوق سيشوى يوم القيامة حيا، بل على مخلوق سيشوى يوم القيامة حيا. أو ما وصل إلى سمعك قول الله جل وعلا: إن لدينا أنكالا وجحيما، وعذابا ذا غصة وعذابا أليما. أو ما وصل إلى سمعك قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هل تستطيع أن تنام أو أن تغفو عينك وأنت تدرك أن النار تطاردك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي الحديث الآخر: يؤتى بالنار يوم القيامة ولها قرنان وعينان ولسانان تخطف بها العصاة إليها. هل تستطيع أن تنام على وسادتك، أو أن تتكئ على فراشك، أو أن تضع قدمك على أريكتك وما عندك كبير عمل ولا عندك من الصالحات ما ينجيك يوم تلقى رب الأرض والسماوات؟ إن كثيرا منا يا عباد الله منذ أن غلق رمضان وأبوابه وقد نسي الصلاة والبكاء والدموع والأعمال والإنابة والخشوع، فافتقدناه في المحاريب وفي الصفوف والمساجد، بل وافتقدته المصاحف والآيات، فما عدنا نسمع ترتيله، وما عدنا نرى بكاءه ودموعه، وما عادت المساجد تضج بدعواتها كما كانت تضج في رمضان. وما ذاك إلا لأن الكثيرين نسوا ذلك الموقف المهيب والموقف العصيب يوم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يأتي الناس يوم القيامة في المحشر وهم ينظرون إلى بعضهم البعض يقولون: ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ ألا تنظروا إلى من يقضي بيننا عند ربنا؟ فيقول بعضهم: ائتوا نبي الله آدم. فيأتون آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا يقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يقولون: يا خليل الرحمن، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر إلى حالنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى عيسى إلى موسى يقولون: يا كريم الرحمن، يا من كلمك الله جل وعلا بغير ترجمان، ألا تنظر إلى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر إلى حالنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون عيسى يقولون: يا من خلقك الله جل وعلا بغير أب، يا من كلمت الناس في المهد صبيا، ألا ترى إلى حالنا؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا خاتم الرسل، يا من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يا حبيب الرحمن وخليله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. فيقول الله جل وعلا: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فينادي الله جل وعلا: يا آدم، يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول الله أخرج بعث النار. قال آدم وما بعث النار يا ربي؟ قال الله جل وعلا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فبكى الصحابة وسالت الدموع على اللحى وجعلوا يقولون يا رسول الله أينا ذلك الواحد، أينا ذلك الواحد إذا كان من كل 1999 في النار وواحد في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999، وفي بعض الروايات إن من الكافرين 999 في النار ومنكم واحد في الجنة. ففرح الصحابة وسري عنهم. إنك إذا وقفت مع هذه النصوص لا بد أن تغرق في بحر الدموع، لا بد أن تأتي إليك لحظات خضوع، لا بد أن يعتري قلبك شيء من الخشوع، فتدرك حينها أن هذه العين المجدبة التي ما بكت من زمان وما سال دمعها من سنين أحوج ما تكون اليوم أن تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر إلى آيات العذاب في القرآن الكريم وتأمل وعيد الله سبحانه وتعالى فيها للعصاة والمجرمين والمشركين. قال سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قولوا هذا لكل من قصر في طاعة الله فجمع المال لأجل الدنيا وجعل يكنزه لذرية أو لزوجة أو لولد أو لمحبوب، فيرحل هؤلاء جميعا عن الدنيا وتبقى أموالهم توزع على الورثة وتنفق على الدنيا بما فيها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال فإن ماله الذي قدم وأنفق وأخرج لله ومال مورثه الذي يبقيه عنده. فإذا كان مفهوم هذا المعنى والحديث عند العقلاء أن من يبذل ويقدم إنما يقدم شيئا يحميه يوم القيامة من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر حال الظالمين في النار، وهو يذكر حال المجرمين الذين يستغيثون ويطلبون أي باب للفرج أو الأمل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. إنهم من شدة العذاب والألم بعد أن نضجت الجلود بعد أن تفحمت الأجساد يعيد الله جل وعلا خلقها مرة أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومع ذلك هم لا يجدون مخرجا ولا متنفسا، فينادون على مالك خازن النار يا مالك اطلب من الله أن يقضي علينا، لا نريد أن نحيا في النار ولا أن نعيش في النار ولا أن نذوق حر النار. وعندها قال إنكم ماكثون. لماذا ماكثون؟ لأن الآيات كانت تتلى عليهم، لأن المواعظ كانت تأتيهم، لأن الزواجر كانت تصل إلى أسماعهم، ومع ذلك فرطوا وقصروا ونأوا وابتعدوا. قال الله جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بل من العذاب والعقاب أن يسلط الله عليهم أعضاءهم أيديهم وأسماعهم وجلودهم فيشهدون عليهم يوم القيامة، وهم الذين كانوا في الدنيا يرعون تلك الأعضاء ويحافظون عليها يخافون عليها من البرد والصقيع ويحمونها من شدة الحر والحميم واللهب ويؤونها في وقت البرد والشتاء ويغطونها إذا جاءوا يضطجعون على الفرش، فإذا بتلك الأعضاء تخونهم يوم يقفون بين يدي رب الأرض والسماء. قال جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تشهد الجلود علينا يا عاصي ويا مقصر ويا مفرط ويا من يذنب ويجرم في حق نفسه، هل تستشعر أنك في يوم ما سيشهد عليك جلدك الذي يكسو لحمك، سيشهد عليك جلدك الذي تحسنه وتهتم به وتجمله وتعطره، يأتيك يوم القيامة ليشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فمهما طلبوا من الله نجاة، أو طلبوا من الله رجوعا، أو طلبوا من الله خروجا، فلن ينجيهم الله سبحانه وتعالى. قل لي بالله عليك، كم مرة تبكي خوفا على ولد، أو حزنا على زوجة، أو ذو بكاء على رحيل أب أو أم؟ وكم مرة تدمع عينك خوفا من أن تأتي يوم القيامة فتقف أمام الجبار فتفضح الأعمال وتظهر السوءات ويخرج ما كان تخفيه عن أعين الناس؟ وحينها نأتيك من الصغار والخزي والندامة، ما لو طلبت أن تعطى لك كل أموال الدنيا لتنجو من ذلك الموقف لن تستطيع أن تنجو. قال الله جل وعلا متوعدا الكافرين والظالمين: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يا جماعة، لو كان معهم مثل الأرض، كل ما يملك الأرض من كنوز ولآلئ وجواهر وأموال وآبار نفط وثروات طبيعية ومعدنية وجغرافية، لن يستطيعوا أن يخرجوا من عذاب الله وعقابه يوم القيامة. ذلك لأنهم أعطوا الفرصة في الدنيا فلما لم يستغلوها، ولما لم يبتهلوها، ولما لم يأخذوا بها، نزل عليهم العقاب والعذاب. وحينها لا ينفع أي شافع يشفع، ولا أي متصدر يتصدر. قال الله جل وعلا وهو يذكر حال هؤلاء الناس الذين يظنون أن الشفعاء قد ينجونهم من عذاب الله وعقابه يوم القيامة: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وحينها لن يستطيع أن يشفع لك أحد كنت له محبا في الدنيا، أو مواليا في الدنيا، أو مؤيدا في الدنيا، أو كان بينك وبينه قرابة، أو كان بينك وبينه تجارة. لقد صعد حبيبكم صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يقول: يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا فائدة أن يكون لك نسب كبير أو عظيم، أو تنتمي إلى قبيلة تشرف، أو إلى عائلة يظهر أمرها بين الناس، أو أن يكون حتى نسبك متصلا بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يشفع لك إذا جئت يوم القيامة بأعمال هي والله تسود وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولوا لمن لا يستطيع أن يتحمل حر الصيف الذي نعيش فيه الآن: كيف بك لو وقفت أمام لهب النار ودخان النار؟ كيف بك لو مررت على الصراط والنبي يخبر أن من الناس من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم كالجواد المرسل، ومنهم كالريح العظيمة، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا فتخطفه كلاليب النار فتلقيه فيها، وحينها لا يسمع جئيره أحد ولا يستجيب لندائه أحد، ولا يلبي مطالبه أحد. قال الله جل وعلا واصفا حال هؤلاء المذنبين والظالمين، قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يا صاحب القلب البعيد عن الطاعات، يا مستلذا بالمعاصي والسيئات، يا من ينام وابتسامته تملأ وجهه قد غفل عن يوم القيامة وسهى عن لحظة الوقوف بين يدي الجبار، أما علمت أن هناك أناس سينادي عليهم الله جل وعلا يوم القيامة يا فلان ويا فلان ويا فلان، هلموا للعرض على الله. فإذا ما وقفوا بين يدي الجبار قال الله سبحانه وتعالى لهم معاتبا وسائلا أتذكر ذنب كذا وكذا يا عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا يا عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا يا عبدي، فيقول ذلك العبد المذنب ها ها ما فعلته يا ربي، ما أذنبته يا ربي، ما اقترفته يا ربي، فيقول الله جل وعلا للملائكة خذوه إلى النار، فيجر جرا إلى النار يحاول أن يوقف جسمه أو أن يمتنع عن الذهاب معهم، لكن ذلك المسكين نسي أن الله جل وعلا قال عن هذه النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم إنا نسألك أن تقينا عذاب النار، وأن تحرم أجسادنا ولحومنا على النار، وأن تجعل خوفنا منك يا حي يا قيوم لا من أحد سواك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وأباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. أخي الحبيب، هل تشتاق إلى لقاء الله؟ إذا كنا قد تحدثنا في الدقائق الأولى عن معاني الخوف ومشاعر الرهبة والخشية عند ملاقات ومقابلة الملك جل وعلا، فالآن أحدثك عن مشاعر الشوق والحب التي في داخلك. هل تحب لقاء الله جل وعلا؟ هل تشتاق أن تقابل خالقك الذي سجدت له وبكيت لأجله، ووقفت في صلاة التراويح تدمع عينك ويرتفع كفك تناجيه وتسأله وترجوه وتدعوه، أم أن قلبك ربما يشتاق إلى الزوجة أكثر، أو إلى الأولاد أكثر، أو إلى جمع المال أكثر، أو إلى أن تعمر الدنيا فتبني فيها وتخلد فتزرع وتعمل أكثر؟ أي شوق كان في قلبك أكثر، إلى الله أكبر أم إلى الدنيا أكثر؟ حدث قلبك وتكلم بعقلك واسأل نفسك، فأنت والله مغبون وخاسر إن كان شوق قلبك إلى الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من الموت. الله جل وعلا ما تردد عن شيء، ما تردد عن شيء مثل هذا الذي يحدث لكل الناس على الإطلاق حينما تقبض أرواحهم وتصعد تلك الأنفس إلى الله. فالنفوس البشرية ربما بطبيعتها وفطرتها تكره الموت وتخاف منه، لكن حدثوني عن قلوب المتقين وأفئدة الصالحين ونفوس المؤمنين الذين يشتاقون للقاء رب العالمين. لما حضرت بلالا الوفاة جعلت امرأته تبكي بجواره تقول: وبلالا وحزنا، فجعل يقول: بل قولي وطرباه وفرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة جعل يقول: مرحبا بالموت، خير حبيب جاء على فاقه، مرحبا بالموت، خير حبيب جاء على فاقه. ولما حضرت حبيبكم صلى الله عليه وسلم الوفاة جعل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى. في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله، انظر إلى محبة الله جل وعلا لأوليائه، وانظر إلى غضب الله جل وعلا على أعداء أوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ذلك لماذا يا رب؟ هي محبة الله جل وعلا لعبده المؤمن. إذا كنت قد حرمت معاني البكاء من خوف الله جل وعلا، وحرمت معاني البكاء من الاشتياق إلى الله جل وعلا، فابكي على نفسك بكاء طويلا، كبر على نفسك أربع تكبيرات، فأنت تمشي بيننا حيا لكن قلبك ميت، كيف تعيش وليس في قلبك شوق إلى الذي خلقك؟ وكيف تمضي في الدنيا وقلبك يحب أو يعظم غير ربك؟ وكيف تأكل وتشرب من رزقه وتنام في أمن وهدوء وسلامة من الأوجاع والأمراض وتأثر الأعداء، ومع ذلك لا يشتاق قلبك إليه سبحانه وتعالى، ولا تفكر في لقائه جل وعلا؟ لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الاشتياق إلى الله جل وعلا. فهوانة بن النضر يقول: آه إنها الجنة، وإني والله لأجد ريحها من وراء أحد. ولما كانت معركة أحد جعل مصعب بن عمير يضرب باليمين وهو يحمل الراية بالشمال، فضربت ساعده اليسرى فأمسك الراية باليمين وجعل يدافع عنها، حتى إذا ما قطعت ساعداه سقط على وجهه على الأرض يمر به المارون يقول: لا تسقطوا راية رسول الله، لا تسقطوا راية رسول الله. ولما جعل بعض الصحابة تذهب أرواحهم وتفنى أجسادهم جعل بعضهم يوصي بعضا يقول لهم: لا يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيكم عرق ينبض لا يصل المشركون إلى رسول الله وأنتم أحياء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يؤتى بالإسلام يوم القيامة، يؤتى بالإسلام يوم القيامة يقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر بن الخطاب، كنت غريبا حتى أسلم عمر بن الخطاب. ارجعوا إلى سيرة عمر لتعرفوا كيف كان بكاؤه في الليل من خشية الله، وكيف كان سعيه في النهار شوقا إلى جنة الله. ارجعوا إلى سيرة عمر، فنحن اليوم أحوج ما نكون أن يكون عندنا في كل بيت عمر، وفي كل مسجد عمر، وفي كل شاعر شارع عمر، وفي كل مدينة عمر. إن قلوبنا تحتاج أكثر ما تحتاج إلى اشتياق كبير إلى الجنة، وخوف عظيم من عقاب الله جل وعلا وآليم بأسه. وحينها تنضبط الأفئدة وتمشي تلك الأجساد على الصراط، فما تحيد وما تميل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وعلى قدر ثبات الأقدام على صراط طاعة الله في الدنيا، على قدر ثبات تلك الأقدام على الصراط يوم القيامة. أيها الموافق لسنة رسول الله، المتتبع لآثار نبي الله الماضي على خطواته صلى الله عليه وسلم، أبشر، أبشر بثبات قدمك على الصراط. لا تخف ولا تحزن، حتى وإن أوليت، حتى وإن عوتبت، حتى وإن عانيت، حتى وإن حوربت، فثباتك على السنة في الدنيا ثبات على الصراط يوم القيامة. ولقد نبهنا ربنا جل وعلا فقال وضرب لنا مثلا يجري يوم القيامة بين الظالمين والمنافقين وبين المؤمنين والمتقين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وذلك لأن المؤمنين يوم القيامة يوضع في أيديهم أو في وجوههم مثل النور فيضيء لهم الصراط، أما الظالمون والمنافقون والمجرمون فلا يوضع لهم شيء، فهم يمشون في ظلام، فتزل الأقدام وتنزل الأجساد إلى النار والعياذ بالله. لذلك هم ينادون على المؤمنين: لا تسرعوا في خطواتكم، لا تركضوا على الصراط، انتظرونا فليس معنا نور، انظرونا نقتبس من نوركم، أي نأخذ من ذلك النور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال المفسرون: إن المؤمنين يقولون للمنافقين ارجعوا إلى الوراء إلى الدنيا، عندما كنا نعيش معكم ونمشي في شوارعكم ونصوم رمضان معكم ونصلي التراويح معكم ونسعى في أعمال البر مثلكم، لكننا كنا على ثقة ويقين بأن الله سيكرمنا جل وعلا. ارجعوا إلى الدنيا علكم أن تأخذوا نورا ينفعكم يوم القيامة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة مما يلي المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب مما يلي المنافقين. ينادونهم هؤلاء المنافقون، ينادون على المؤمنين: ألم نكن معكم يا ناس، ألا تتذكرون مشاركتنا لكم في بعض الأعمال؟ ألا تذكرون ما كنا نفعله معكم من الطاعات؟ ألم نكن نعيش بين بيوتكم، في مدنكم، في قراكم، في أحيائكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. حينها يدرك هؤلاء الظالمين والمنافقين، يدرك هؤلاء الظالمون والمنافقون أن اغترارهم بالدنيا وانشغالهم عن الشوق إلى الله جل وعلا والسعي إلى جنته كان سببا في أن تزل أقدامهم عن الصراط. حدثوني بالله عليكم عن شاب قرر اليوم أن يهجر الشهوة وأن يسهر الليل ليشتاق إلى الجنة. حدثوني بالله عليكم عن امرأة كانت تخصر في حجابها أو تفرط في حق زوجها أو تخرج خارج حدود أخلاقها، فقررت من اليوم أن تكون أمة ربانية وأن تكون وقافة على الحدود مؤتمرة بالأوامر منتهية عن النواهي. حدثوني بالله عليكم عن قلب رجل بيننا يجلس في مسجدنا ربما أحب الكرة أكثر من القرآن، أو أحب الأغاني والأفلام والمسلسلات أكثر من الحضور إلى المساجد، أو انشغل قلبه ببعض المباحات من الدنيا كطعام وشراب وذرية وزوجة أكثر من انشغال قلبه بالعمل في جنة عرضها السماوات والأرض. لقد لقي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقيه والنبي عائد من المعراج نازل من السماء السابعة إلى السماء الرابعة، فسلم عليه سيدنا إبراهيم وقال: يا محمد أقبل أمة جميل السلام وأخبرهم أن الجنة في عام وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أجملها من وصية وما أحلاها من هدية. اللهم اجعلنا ممن تنزع عيونه خوفا من عقابك، اللهم اجعلنا ممن يخافون نارك ويحتمون بعيدا حتى يخبرك، اللهم انا نسالك الجنه وما قضى اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قضى اليها من قول او عمل، اللهم اجعل شوق قلوبنا لك، اللهم انا نستحييك ونعتذر بين يديك كانت أفئدتنا قد اشتاقت لحلمك، نستحييك أن تنظر إلى قلوبنا فتطلع عليها فترى حب الدنيا فيها ولا ترى فيها حبك، اللهم إنا نسألك أن لا نغادر مسجدنا إلا ومن بلغت أفئدتنا بحبك والشوق إلى جنتك والسعي في مرضاتك، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، فأعلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، فأعلمنا منه وما لم نعلم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الشرك والمشركين، واحكي فوز الدين، واجعل بلدنا نصرا من المطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلدنا نصرا من كيد الكاهنين، وحبس الحاقدين، وتربط المجرمين، ولي علينا الاخيار واصرف عن بلادنا الاشرار، واجعل بلادنا من اخوانك والشقاك والسبع للنار يا رب العالمين، اللهم لا تخرجنا من مسجدنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مقبول، اللهم ثبتنا على الطاعات بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الطاعات بعد رمضان، اللهم ثبتنا على القران بعد رمضان، اللهم Thank you.